عندما كنت في العمرة ذهبنا إلى الميقات الساعة 8 صباحا ولم نجد ماء نتوضأ به وعقدنا النية ولم نتوضأ في الميقات، وذهبنا إلى مكة من غير وضوء مع أن النية معقودة في الميقات، وعندما وصلنا السكن في مكة توضأنا ثم ذهبنا للعمرة، فهل علينا شيء؟ الجواب ليس عليكم شيء، وبالله التوفيق.